إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في باب من الشرك النذر لغير الله، وتكلمنا في المرة الماضية في كلام ابن القيم رحمه الله في مسألة النذر، وتكلمنا في الفارق بين النذر والفرق بين الحلف، وذكرنا بأن الحلف العبد مخير فيه، فالعبد يخير بين الفعل وبين أن يكفر عن يمينه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حلف على شيء، كما في حديث أنس وحديث أبي هريرة، فإذا رأى خيرا منه يكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خيرا منه. وأما النذر فإنه يجب الوفاء فيه، يجب الوفاء فيه، إلا إذا اضطر العبد لذلك. وذكرنا أمثلة على هذه، وذكرنا بأن النذر إنما هو عهد بين العبد وبين ربه، واضح. وأما الحلف إنما يريد العبد من هذا الحلف أن يحفز النفس على فعل شيء ما، فيقول العبد والله لأحفظ القرآن، فهذا حلف، فقد يستطيع فيفعل، فإذا لم يستطع فإنما عليه الإيه؟ الكفار. وأما فعند النذر فيقول لله علي أو علي، كما ذكرنا بأنه لا فرق بين أن يبدأ بكلمة لله أو يقول علي كذا، واضح، أو أفعل كذا، أن أحفظ القرآن، فصار هذا ليس حلف، وإنما صار هذا إيه؟ عهد يجب على العبد فيه الإيه؟ يجب على العبد فيه الوفاء. اثنين، ذكرنا بأن العبد إذا عاهد ربه ونذر على شيء وما فعله فإن العقوبة إنما يكون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله، والنذر هذا عهد، واضح. لذلك كان فرق بين النذر وفرق بين الحلف. لو أن إنسان نذر نذرا مطلقا، كما في حديث كعب بن مالك حينما قال يا رسول الله ألا إن من توبتي أن أخرج من مالي أتصدق بمالي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك. وهذا دليل على أن الإنسان لو نذر بإخراج شيء على الإطلاق كله، فهنا الشرع يأمره بأن يمسك بعضه ويخرج البعض، واضح الكلام. وقفنا عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله لو نذر لغير الله، يقول في مجموع الفتاوى لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين، فالنذر لغير الله هذا معصية، وقد يكون شركا وكفرا، وقد يكون كبيرا، قد يكون ما هو دون ذلك، لكن لا يجوز الوفاء به باتفاق علماء المسلمين. وهذا كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. طيب هنا بحث ركز معايا فيه عشان نروح مشوار كده ونيجي تاني. باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، خلاص يقول لله علي ما أنا رايح عند أختي دي تاني، لله علي ما أنا هزور بيت أبويا دي تاني، لله علي ما أنا رايح عند أمي دي تاني، ده اسمه نذر إيه؟ ده نذر معصية لا يجب الوفاء فيه باتفاق المسلمين. واضح الكلام كده؟ كويس. اثنين، هل على نذر المعصية فيه كفارة؟ هل نذر المعصية فيه كفارة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كفارة النذر كفارة يمين. ذكرنا هذا أن العبد إذا اضطر إلى أنه عند النذر ما استطاع أن يفعل ذلك فينتقل هنا إلى الإيه؟ إلى الكفارة. قال لله علي أن أذبح الخروف بتاعي ده، خلاص كده صبح الصبح لقى الخروف ده ميت، صبح الصبح لقى مش عارف اللي بتاع ده راح اتسرق، أو صبح الصبح مثلا متداين بفلوس كتير والفلوس دي مثلا يقدر إن هو يبيع الخروف ده ويعرف يسدد فلوسه وعمله بتاع 10,000 جنيه مثلا، فهنا يضطر إلى أن يذهب إلى كفارة اليمين بخلاف الحلف. الحلف هنا مخير بين الفعل وبين الفعل والكفارة. واضح الكلام كده؟ أما النذر المعصية، نذر هذا في الطاعة، أما نذر المعصية فليس فيه أن يفعله، لكن هل عليه إذا لم يستطع أن عليه كفارة؟ هل عليه كفارة فيه؟ زي ما قلت لك كده، قال أنا لله علي بيتك ده مش داخله تاني، بيقول لأخته أو أمه أو أبوه أو أي واحد من صلة الرحم سواء كان من الأصول أو الفروع أو الحواشي. عارفين صلة الرحم الواجبة ولا مش عارفين؟ إيه هي يا شيخ أحمد؟ وإيه تاني؟ زكي، زكي لسه قايل ماشي. والفروع اللي هما مين؟ الفروع، الفروع اخواتك دول الحواشي. حواشي من يحيط بك من امك من ابيك من امك وابيك. الفروع ما كل ما كان منك انت، ابنك ابن ابنك. واضح الكلام؟ هؤلاء يسموا ايه؟ بصلة الرحم الواجبة. دي صلة الرحم الواجبة. واضح المسألة كده؟ زوج أختي ده صلة رحم ليا واجبة؟ واجبة واجبة لا واضح، لكن أختي واجب. فهمت كده؟ الواجب في صلة الرحم ما كان لك من أصل جدك جدتك، ما كان لك من فرع ابنك وما تخرج منه، وما كان لك من حواشي أخوك من أمك وأبيك أو من أمك فقط أو من أبيك فقط. واضح الكلام كده؟ فجي بيقول أنا لله علي ما أنا رايح بيت أختي أو أخي إلى آخره. طيب هو هنا وجب عليه أنه إيه؟ وجب عليه أن يصل الرحم، خلاص كده وهو آثم، لكن هل عليه كفارة؟ هنا بقى البحث، هنا البحث بقى. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، اختلفوا على قولين. عبد الله بن عمر محمد بن سيرين طوائف من الصحابة، مذهب مالك الشافعي ابن حزم رواية الإمام أحمد على أنه ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. طيب ليس عليه كفارة ليه؟ قالوا أولا النبي عليه الصلاة والسلام هناك عدة مشاهد حدثت أمامه عليه الصلاة والسلام من نذر المعصية ولم يأمرهم بكفارة. ماشي الكلام كده؟ لم يأمرهم بكفارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا حينما كان في الصحيح يمر، كان مارا في حديث أبي سعيد الخدري وكذا في حديث جابر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. زحمة، واحد مظللين عليه كده من الشمس، وهات له يا ابني شوية مية، هات مش عارف ايه، وهويل والكلام ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حاله؟ فقال: يا رسول الله، هذا إسرائيل، اسمه إسرائيل، نذر أن يحج ماشيا ولا يستظل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليركب وليستظل، مروه فليركب وليستظل وليحج. خلاص كده. يبقى هنا وجه الاستدلال أنه نذر ألا يستظل، يمشي ماشي في الشمس كده، واضح. اثنين، ألا يركب. والنذر هذا قربة، النذر قربة، والتقرب بالمباحات لا تجوز، لا تجوز التقرب بالمباحات، هذه لا تجوز، وهي بدعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجه وبين، وما أمره أن عليك كفارة. في حديث عبد الله بن عباس، النبي عليه الصلاة والسلام يرى ويعلم ويبين ويوضح، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. في حديث عبد الله بن عباس أن امرأة فعلت نفس الفعل، نذرت أن تحج ماشية فأغشي عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تحج وتركب وتستظل، ولم يأمرها بكفارة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فقالوا: هذه الأدلة تبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بكفار. وقيل لجابر ابن عبد الله رضي الله عنه: إن رجلا نذر أن يضع حلق في أنفه من ذهب. عارف أنت، واحد عايز يحط إيه، نذر أن يحط إيه، حلق فين؟ في أنفه. فنهاه جابر بن عبد الله عن ذلك، نهاه عن ذلك، ولم يأمره بكفارة. في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب الأيمان والنذور، إلى عبد الله بن عمر أيضا بإسناده، إلى نافع إلى عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر أن رجلا نذر معصية، فقال له عبد الله: لا توفيه، لا توفيه، ولم يأمره بكفارة. أيضا إلى جابر بن عبد الله بإسناد ابن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم، إلى جابر بن عبد الله أن رجلا نذر ألا يزور أخته وأمه، فأمره وقال: إنها صلة رحم، إنها صلة رحم، ولم يأمره بالكفارة. واضح الكلام كده؟ يبقى هذه أدلة الإمام مالك وكذا الشافعي، والاثنين دول لما بيجتمعوا في حاجة خد بالك كويس، مفهوم؟ لأن الاثنين دول أصوليين إلى آخر ما تجيب عينك، يعني الموضوع مش هين، مالك والشافعي مع بعض، ورواية كمان الإمام أحمد، ومعاهم ابن حزم، يبقى الموضوع مش سهل. فهم الكلام كده؟ القول الثاني، قالوا: بل الكفارة على من نذر الطاعة ومن نذر معصية. فمن نذر معصية إنما يكون عليه الإيه؟ وما فعل إنما عليها هذه الكفارة. خلاص. طيب الكفارة بأي حكم؟ خد بالك، لأن الأصل عدمه، لأن الكفارة دي مال. واضح الكلام كده؟ إما أن يطعم، خلاص كده، ما استطاع يكسو، ما استطاع مثلا، هذا يصوم، فهذا العبد إما أن يطعم أو يكسو، ما عنديش، إما إذن يصوم. والأصل براءة الذمة من التكليف، الأصل براءة الذمة من التكليف. خلاص كده الكلام. ومحمد بن سيرين لما قيل له رجل نذر ونذر معصية قال مره فليستغفر الله، ولم يأمره بالكفارة. واضح الكلام؟ يبقى من المطالب، خد بالك احنا ذكرنا هو أدلة، يبقى من المطالب بالأدلة في الكفارة؟ الناقل عن الأصل. ممتاز، الناقل عن الأصل. انت لما بتيجي تحرر مسألة خلاص خلي في ذهنك كده في مقدمات، في مقدمات وانت بتحرر مسألة لازم يكون عندك مقدمات. المقدمة ان الأصل براءة الذمة من التكليف، الأصل انك غير مكلف الا اذا جاء الدليل بهذه المسألة، اعبد كذا، اعمل العبادة الفلانية. الأصل عدم، الأصل المنع، لان الأصل في العبادات المنع والبطلان. الأصل في العبادة كما يقول ابن القيم انها تقع باطلة الا اذا جاء الدليل يصححها. صح الكلام؟ يبقى الأصل براءة الذمة من التكليف. اتنين، ان الأصل الثاني ان اموال الناس معصومة. انت لما تقول له خرج كذا واطعم كذا واعمل كذا، الأصل ان ماله معصوم، ان دماءكم واموالكم حرام عليكم. فاهم؟ فانت في عندك مقدمات كده لازم تكون عندك امامك في اي ترجيح. هنتكلم في بيوع، لازم تفهم ان الاصل ايه في البيوع الحل، فلازم تفهم المسألة دي. مفهوم الكلام؟ يبقى من المطالب بالدليل؟ هل الذين يقولون لا كفارة ام الذين يقولون عليه كفارة؟ عليه كفارة. صح كده؟ ليه؟ لان الاصل براءة الذمة، فانت هتقول عليه كفارة يبقى انت تريد ان تنقلني عن الاصل، الاصل اللي هو ايه؟ براءة الذمة من التكليف. فانت بتقول لا ده في تكليف هنا، يبقى انت كده بتنقلني عن الاصل. يبقى طالما هتنقلني عن الاصل ده يبقى محتاجين لي ايه؟ محتاجين لي دليل. افهم المسألة دي كويس جدا، اهم من المسألة بحث المسألة نفسه، بحث المسألة. ممكن واحد يقعد يطلب علم 10 20 30 40 50 سنة وما يعرفش يحرر مسألة علمية، ما يعرفش يحرر مسألة. مفهوم الكلام؟ افهم الأصول دي مهمة جدا. يبقى مين المطالب؟ أبي حنيفة. خلاص كده الكلام؟ فأبي حنيفة بيقول فيها إيه؟ فيها كفارة. خلاص كده؟ والرواية الثانية للإمام أحمد في المسألة دي أن بها كفارة. قال لك أولا في حديث عائشة، معايا كده؟ بقول أنا إيه؟ أنا ما بسألش كده، شوف فايق ولا مش معانا. خلاص؟ حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي، وكفارتها كفارة المعصية، كفارة النذر في المعصية كفارة يمين. يبقى الحديث ده نص في المسألة إن كفارة النذر في المعصية كفارة إيه؟ في رواية ثانية من رواية عائشة أيضا: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي، وكفارتها كفارة يمين. يبقى هنا برضو الحديث ده اسمه ايه؟ نص في المسألة، نص في المسألة، نص يعني لا يحتمل واحد او اتنين. صح الكلام كده؟ لكن اجاب الفريق الاول بان هذا الحديث وان كان صريح في المتن ولكنه ضعيف في الاسناد. وانت عارف ان القاعدة التأويل فرع عن التصحيح. التأويل اللي هو ايه؟ التأويل، القاعدة دي لما تتقال عند علماء المفسرين يعني التفسير للآية اللي هتحتجه بالحديث ده خلاص مبني على صحة الحديث ده. يبقى التأويل هنا بمعنى ايه؟ معنى التفسير. لما تيجي القاعدة دي عند علماء الأصول التأويل فرع عن التصحيح، بمعنى ان الاستدلال بالحديث ده واضح والاحتجاج بالحديث ده موقوف على الايه؟ موقوف على صحة الحديث. صح كلام؟ ولا يستلزم من صراحة الدليل ها لا يستلزم من صراحة الدليل صحته، كما إنه لا يستلزم من صحته صحة الدليل نفسه أن يكون حديث صحيح في البخاري مثلا. صحة الاستدلال لا يستلزم أبدا، مش متلزمين مع بعض. عشان كده واحد مثلا يقول لك إيه ده في دليل واحد واثنين وثلاثة وأربعة، ماشي نشوف الأدلة، لأنه قد تكون صريحة لكن ليست بصحيح. خلاص كده الكلام. زي الجهر بالبسملة، الجهر بالبسملة في الصلاة، قال الإمام الدارقطني وكل أحاديثها لا تثبت عنه عليه الصلاة والسلام، كل أحاديثها ضعيفة. خلاص كده. والإمام أحمد رحمة الله عليه قال لا يثبت فيها حديث، لا يثبت فيها حديث. يبقى كل الذي يذكر في البسملة جهرا في الصلاة ها صريح غير صحيح، أو صحيح غير صريح. يعني روى البخاري مثلا من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ فقرأ وقال أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر إلى آخره، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هنا جهر بها الحديث البخاري، فهو صحيح لكن ليس صريح، لأن إحنا نتكلم بالجهر بالبسملة فين؟ داخل الصلاة مش في خارج الصلاة. فهمت كده؟ يبقى الحديث صحيح لكن ليس بصريح. حديث عائشة ده من نذر أن يطيع الله فليطيع، من نذر أن يعصيه فلا يعصيه، كفرت يمين، لا نذر في معصيته كفرت يمين. الحديث ده إسناده ضعيف، بل إسناده ضعيف جدا. الحديث ده مروي من طريق الإمام الزهري، خلاص كده، ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة. طب ايه علة الإسناد؟ علة الإسناد ان الزهري هنا عمل حاجة. عمل ايه؟ الحديث ده بيرويه سليمان بن الأرقم، وبيرويه عن يحيى بن كثير، وهما بيرويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة الحديث. طب برضو ما فهمناش القصة. سليمان بن الأرقم قال البخاري، شوف ما هو في كلام كتير قوي بس أنا جبت لك البخاري، قال تركوه. كلمة تركوه من البخاري دي أعظم، شوف سقف الجرح عند البخاري. كلمة تركوه دي عند البخاري ايه؟ سقف الجرح عند البخاري. لما يقول لك تركوه خلاص ده كده ايه؟ تحط عليه الشمع الاحمر. سليمان ابن الارقم تركوه. واتهم، كلمة اتهم يعني متهم بالكذب. واضح الكلام كده؟ سليمان ابن الارقم ده اتفقوا على تضعيفه. اتفقوا على ايه؟ على ضعيف. خلاص. الحفاظ هم الذين يعرفوا هذا الحديث، لذلك الترمذي أما روى الحديث ده في سننه، ودي ميزة في سنن الترمذي مش عند حد في السنن، دي في ميزة في سنن الترمذي مش عند حد، إن الترمذي معروف إن هو تلميذ الإمام البخاري، فيجي مثلا عند حديث فيقول لك إيه وهذا عليه العمل وفيه حكم كذا، وقال به سفيان، وقال به كذا، وقال به كذا، وقال به كذا، وهذا مذهب مالك وأحمد، أو هذا أجمعوا على الحكم الفلاني، أو يذكر لك علة في الحديث. خلاص كده الكلام. مش عند أي حد في السنن، ممكن أبي داود السجستاني يذكر المسألة دي، لكن عند الترمذي أكثر. الترمذي قال إيه بقى بعد ما ساق الحديث ده؟ قال وهذا الحديث لا يصح عند أهل العلم إذ أنه من طريق سليمان بن الأرقم. أنتم معايا ولا نمتم؟ كويس ولا أنتم مركزين؟ مركز يا محمد ولا نايم؟ قال إيه؟ لأن به سليمان بن الأرقم. خلاص كده. يبقى ابن شهاب الزهري الحديث ده بيروى عن سليمان عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. الزهري عمل إيه؟ راح شايل سليمان بن الأرقم ويحيى بن كثير، خلاص كده. وحدث عن مين؟ عن أبي سلمة. طب الزهري ما يحدث عن أبي سلمة؟ ما يحدث عن أبي سلمة، صح الكلام كده؟ ما يحدث. يبقى ده مش انقطاع ده بس، ده فيه إعضال. يبقى العلة الأولى الإعضال، خلاص كده الكلام. العلة الأولى الإيه؟ الإعضال. العلة الثانية ضعف مين؟ ضعف سليمان ابن الأرقم. ضعفه ضعف شديد، ده هو لوحده فقط، خلاص انتهت المسألة. مفهوم الكلام كده؟ يبقى الزهري عمل إيه؟ أسقط سليمان ابن الأرقم ويحيى ابن كثير، وحدث عن مين؟ وحدث عن أبي سلمة. وحدث عن أبي سلمة، خلاص كده الكلام. يعني ما عزش لسليمان ابن الأرقم عشان تفهم توصل أكتر، ولا يحيى ابن كثير، وراح لمين؟ لأبي سلمة منه لي. خلاص الإسناد منقطع، معضل ضعيف. الزهري بقى حاله إيه؟ واضح الكلام كده؟ هو ابن شهاب الزهري، لكن الإسناد أديك شفته، يصح الإسناد ده؟ ما يصح، ما ينفعش، ما يمشي على قوانين أهل العلم. فهمت الكلام؟ يبقى هذه حجة مين؟ اللي هي يعتبر نص صريح في المسألة، لكن هو صريح لكن ليس، لكن ليس بصحيح، ليس بصحيح. خلاص الكلام؟ طيب، اثنين، عموم حديث كفارة النذر كفارة يمين، ده برضو في بحث، خليك معايا وركز. كفارة النذر كفارة يمين، الحديث ده العبرة فيه بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب الأول؟ ده بحث الأول. اثنين، هنوصل لمسألة تانية. الحديث ده مالوش سبب، متقدم، ليس له سبب، متقدم عشان تقول العبرة بخصوص السبب، خلاص. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفارة النذر كفارة، كفارة يمين. فإذا قال كفارة النذر كفارة يمين وليس هناك سبب، يبقى هنا بتقول العبرة بعموم اللفظ، إنه قال كفارة النذر، وهذا مفرد معرف بالألف واللام، والألف واللام ما فيش سبب يسبقها عشان تقول الألف واللام دي للعهد، خلاص. لكن الألف واللام هنا ما فيش سبب يسبقها عشان تقول العهد، يبقى الألف واللام دي تفيد الإيه؟ تفيد الاستغراق، يبقى يشمل كفارة النذر اللي هو في الطاعة أو في المعصية. يبقى هنا الحديث العبرة فيه بعموم اللفظ. يبقى الكلام هنا في الحديث إيه؟ كلام عام، يشمل نذر الطاعة ويشمل نذر، ويشمل نذر المعصية. خلاص الكلام كده؟ الكلام ده لغاية دلوقتي ماشي صحيح، صح ولا لا؟ لا. ليه؟ خليك معايا، الكلام ده دلوقتي صح ولا مش صح؟ صحيح. ليه؟ الكلام عام، خلاص كده. يبقى المعصية فيها كفارة؟ خليك معايا، استنى ده عمرو هنا بقى ايه دخل. ايوه قول بقى، قول علي صوتك. كلام عام، ممتاز. انت دلوقتي مش تاخد على العموم ده؟ طب فين استثناه؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قال نذر المعصية لا كفارة فيه؟ الترك. شفت يا ابني لما تكون مؤصل، هي دي بقى الترك. الترك ان النبي عليه الصلاة والسلام ترك، لم يأمره بايه؟ بكفارة. لم يأمرهم بكفارة، لذلك انا زقت لك الايه؟ المذهب الاول بالأدلة. ادي القاعدة الثانية اهي. لا احنا خلاص نقوم احنا بقى. فاكرين ولا نسين كلمة شيخ الاسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم؟ هتيجي من عند رزق. ها؟ ترك النبي عليه الصلاة والسلام، تركه مع قيام المقتضي وعدم المانع، ها، يكون مقام النهي الصريح، كأنه نهى نهي صريح، كأنه قال إيه؟ لا كفارة في النذر المعصي. زي ما قلت لك قبل كده القاعدة دي، النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود المال في زكاة الفطر، كان موجود المال والدينار بيتعاملوا بيه والدرهم بيتعاملوا بيه، صحيح كده؟ ونزل الحكم وأمر بإخراج زكاة الفطر إيه؟ طعام، مع إنه لم يقل لا تخرجوها مال، مع إنك بتقول بإن زكاة الفطر مال بدعة. طب بدعة ليه ونهي ليه مع إن مفيش نص لا تخرج زكاة الفطر مال؟ السنة التركية، صحيح؟ المال كان موجود، فتركه عليه الصلاة والسلام للشيء مع استطاعته فعله علم ان الترك ده مقصود، يبقى ده مش دين. السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، يبقى ده مش دين. كأنه نهى عليه الصلاة والسلام، زي مثلا ما انت ما بتأذنش في صلاة العيد، صح كده؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه قال لا تؤذنوا في صلاة العيد؟ لا، ما قال ذلك أبدا. طب انت بتقول بدعة لو حد أذن لي ولا يجوز لي؟ للسنة التركية، لأنه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يفعل ذلك ويأمر بلال أن يؤذن، وأي علة أنت هتقولها وأي مصلحة هتقولها كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يأمر بلال بها، لكن لم يأمر مع استطاعته عليه الصلاة والسلام، يبقى الترك ده مقصود، كأنه يقول لا تؤذنوا يوم العيد، كأنه بيقول لا تؤذنوا يوم العيد، خلاص كده الكلام؟ يبقى هنا العموم ده لو كفارة النذر كفارة يمين تحتاج مع القاعدة دي بقى اللي هي ايه؟ الاحتجاج بالعمومات على عمل. شوف انت لو عندك القواعد والأصول ثابتة فاهم، محتاج بس انك تدخل في المسألة وتمشي فيها وتستحضر عندك القواعد. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ لو كان فيه كفارة لكان النبي يأمره، صحيح؟ ولو أمره لنقل، صح الكلام كده؟ فلما لم ينقل لم يفعل. دي أصول أنت لازم تمشي عليها. يبقى الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة، خلاص كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال كفارة النذر كفارة يمين، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي أمره أن يستظل وأن يمشي، واضح؟ أو أمره بإيقاف النذر أنه يمشي في الشمس وأنه لا يستظل، هو عليه الصلاة والسلام الذي قال كفارة النذر كفارة يمين. وهل هناك تعارض بين هذا وذاك؟ الجواب لا، لأن إعمال القاعدة برضو إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض، صح كده؟ إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض، لأن أنت لو قلت بالعموم يبقى أنت كده هتنحي أحاديث لو حديث إسرائيل وغيره وغيره، لكن لو قلت كفارة النذر كفارة يمين يبقى هذا يوجه في الإيه؟ في الطاعة، في الطاعة، صح الكلام؟ ولو قلت بأن نذر المعصية لا كفارة فيه يبقى أنت وجهت برضو إيه؟ أمر وفعله عليه الصلاة والسلام، يبقى انت كده وجهت الادله كل في ايه؟ كل في محله، واضح الكلام؟ فالصحيح في هذا ما ذهب اليه مالك والشافعي وابو محمد بن حزم، وهي روايه للامام احمد بان النذر المعصيه واحد باتفاق المسلمين لا يجب الوفاء فيه، اثنين على الراجح بانه لا كفاره فيه وانما عليه ان يستغفر الله، أن يستغفر الله تعالى كما قال محمد بن سيرين للرجل استغفر الله، ده تعليقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين. قال مثل أن ينذر لغير الله صلاة أو صوما أو حجا أو عمرة أو صدقة، ولو حلف لا يفعلن شيئا لم يجب عليه أن يفعله. قيل يجوز له أن يكفر عن اليمين ولا يفعل المحلوف عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يبقى هذا في إيه؟ في ده في الحلف، الحديث هنا في الحلف. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فإذا كان النذر لا يأتي بخير فكيف بالنذر للمخلوق؟ ولكن النذر لله يجب الوفاء به إذا كان في طاعة، يجب الوفاء به إذا كان في طاعة، وإذا كان معصية لم يجز الوفاء باتفاق العلماء. يبقى هنا أيضا شيخ الإسلام تيمية فرق بين الحلف وفرق بين النذر. وإنما تنازعوا هل فيه بدل أو كفارة يمين أم لا، واضح هذا؟ لما رواه البخاري في صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فمن ظن، دي مسألة هنا، فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة فهو من الضالين. من ظن إنه لو قال لله علي يا حسين إن أنا هعمل كذا وهذبح لك كذا بس ألا ابني، بس ابني ينجح، بس مش عارف إيه الكلام ده كله، النذر ده نفسه ده شرك. النذر هذا نفسه إيه؟ هذا نفسه شرك بالله، نسأل الله السلامة والعافية. واضح الكلام؟ لأن النذر عبادة. قال شيخ الإسلام أيضا في المجلد العاشر: وكان الجهال يحسبون هذا من باب الكرامات، يحسبون هذا من باب الكرامات، وإلى الآن الجهال يحسبون هذا من باب الكرامات، ولكن لا يعلمون أنه خذلان من الله له. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يروح مثلا زي واحد سمعته بيقول إيه، بيقول أنا ضاعت مني فلوس، فرحت للحسين أو مش فاكر الحسين أو السيدة، حاجة من الاثنين يعني، والاثنين مش هنا أصلا، شاهد يعني. فروحت وقلت له الفلوس ضاعت، أو قلت له الفلوس ضاعت ما فيش، روحت البيت حاجة كده، قلت لي شيل المرتبة، شلت المرتبة لقيت الإيه، لقيت الفلوس. قد يكون هذا وفاقا في القدر، ولكنه خذلان من الله لهذا العبد، خذلان من الله لهذا العبد. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. لذلك الله عز وجل إذا علم من قلب العبد ورأى من قلب العبد إرادة الخير فإن الله يوفقه له. يعلم الله من هذا العبد أنه يريد توبة، يوفقه للتوبة. يعلم الله عز وجل من قلب هذا العبد أنه يريد الحق في المسألة دي، يوفق له من يأخذ بيديه للحق، يوفقه. واضح هذا الكلام؟ وإذا علم من قلب العبد أنه لا يريد إلا هوى فإن الله يخذله وييسر له من يأخذ بيديه إلى الضلال أكثر فأكثر، لأنه لا يريد الدار الآخرة، وإنما يريد نصرة هوى، لا يريد مصادر التلقي، الكتاب السنة ما كان عليه الصحابة، وإنما يريد نصرة هوى، فإن الله ييسر له ذلك. اقرأ معي: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب. أقف عند كلمة فسنيسره، دي فسنيسره، العسرة هتبقى إيه؟ يسيرة. وضحت المسألة كده؟ افهم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأله التوفيق سبحانه، ونعوذ به من الخذلان. قال: وكان الجهال يحسبون هذا من باب الكرامات. فلما تبين لهم أن هذه أحوال شيطانية، وأن هؤلاء معهم شياطين تعينهم على الإثم والعدوان، عرف ذلك من بصره الله تعالى، وانكشف التلبيس والغش الذي كان لهؤلاء. زي مثلا إيه؟ واحد يقول مثلا أنا محتاج كذا، محتاج فلوس لله علي فلان لصاحب الضريح، لو جبت لي مش عارف 1000 جنيه فاهم، هعمل كذا وهجي لك على طول وهفرق نابت، والقصه دي مفهوم الكلام كده. فيعلم الله من قلب هذا العبد أنه لا يريد إلا هذا، لا يريد حقا ولا يستغيث ولا يتوسل بالله عز وجل، فقد يعينه الشيطان والجن على ذلك، قد يعينه الشيطان على ذلك كي يمد في الضلال أكثر فأكثر وفي الشرك والكفر أكثر فأكثر. اسمع، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أرسلنا ده إرسال كوني، كوني، فهمت؟ يبقى المسألة كلها إيه؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم واضح؟ فينبغي أن تري الله منك خيرا. ابن تيمية بيقول لي بقى هنا، بيقول وكنت في أوائل عمري وأنا صغير كده، حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والإرادة. الكلمة دي أهل الزهد والعبادة والإرادة يعني أهل التصوف، واضح الكلام كده؟ فكانوا من خيار أهل هذه الطبقة، فبتنا بمكان وأرادوا أن يقيموا سماعا. كلمة سماع يعني أغاني ومعازف، خلاص كده، زي معازف الصوفية الموجودة الآن، مفهوم؟ زي اللي بيعملها علي جمعة في المساجد. قال وأرادوا أن يقيموا سماعا وأن أحضر معهم فامتنع. شوف ده كان إيه، صغير كده وامتنع حفظ، فامتنعت من ذلك، فجعلوا لي مكانا منفردا. قال طب خلاك بروح بعيد بقى، أقعد بعيد بقى، تقعد تنكل علينا. فجعلوا لي مكانا منفردا قعدت فيه، كلما سمعوا فلما سمعوا وحصل الوجد، حصل الوجد، الوجد عند الصوفية ألا وهو التمايل، واضح على هذه الايه، على هذه المعازف، وحصل الوجد والحال، صار الشيخ الكبير يهتف بي في حال وجده ويقول يا فلان، بينادى على مين؟ على ابن تيمية، بيقول لي يا فلان قد جاءك نصيب عظيم. بيقول له تعال، بيقول له قد جاءك، على طب جه منين؟ قد جاءك نصيب عظيم، تعال خذ نصيبك، تعال خذ نصيبك. حتى ان ابن تيمية بين ان الشياطين كانت تأتي لهم بإيه؟ بطعام. الجن له يفعل ذلك؟ نعم نعم، كي يمدك فيه، كي يمدك في الضلال أكثر. قال تعالى خذ نصيبك. ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول فقلت في نفسي، خد بالك، قلت في نفسي ده اللي هو اللي لسه الصغير، بيقول فقلت في نفسي ثم أظهرته لهم. أنا الكلام ده في نفسي وإيه وقلته لهم، ثم أظهرته لهم لما اجتمعنا، أنتم في حل من هذا النصيب، مش ده نصيب، أنا مش عايزه، خدوه. مع إن يعني ده صغير، يعني جاله أكل وشرب وبتاع وكلام ده، أو سماع ومعازف، هيروح بقى معاهم وكلام ده وفتة وكلام ده. بيقول أنا في حل من هذا النصيب. بص بيقول إيه، فكل نصيب لا يأتي عن طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أكل منه شيئا، فإني لا أكل منه شيئا. النصيب ده بطريقة إيه؟ طريقة شركية. وتبين لبعض من كان فيهم ممن له معرفة وعلم أنه كان معهم الشياطين، كان معهم الشياطين، وكان فيهم من هو سكران بالخمر، سكران بالخمر، والذي قلته معناه أن هذا النصيب وهذه العطية والموهبة والحال سببها غير شرعي، سببها غير شرعي. لذلك هو عايز يمهد لك، يقول لك ايه، ان النذر الذي يفعل عند الاضرحه، واضح، لو حصل وجاءك هذا انما جاء عن طريق غير شرعي، افهم الكلام ان هذا خذلان من الله لك، واضح، ان ينبغي عليك، وجب عليك ان تترك هذا الحرام، تترك عليك هذا الشرك، وجب عليك ان ترجع الى الله ورسوله، هو ده اللي عايز يوصله يعني. قال والذي قلته معناه أن هذا النصيب وهذه العطية والموهبة والحال سببها غير شرعي، ليس هو طاعة لله ورسوله ولا شرعها الرسول، فهو مثل من يقول تعال اشرب معنا الخمر ونحن نعطيك هذا المال، او عظم هذا الصنم ونحن نوليك هذه الولاية ونحو ذلك. وقد يكون سببه اي هذا الاعطاء معايا شيخ احمد، وقد يكون سببه نذرا لغير الله سبحانه وتعالى، قد يكون سبب هذا الاعطاء نذرا لغير الله. ممكن واحدة مثلا تروح لضريح تقول له مش عارف ايه انا عايزة واوا الى اخر، مفهوم الكلام، تخبط الباب تفتح الباب تلاقي الايه، تلاقي كيس الرز واللحمة والمكرونة ومش عارف ايه اللي هي كانت عايزاها دي. شلها يا سيد، شلها يا حسين، شلها يا فلان، هذا ايه يزيده فتنة على فتنة، هذه فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. مثل أن ينظر لصنم أو كنيسة أو قبر أو نجم أو شيخ ونحو ذلك من النذور التي فيها شرك، فإذا أشرك بالنذر، بص الكلمة دي، فإذا أشرك بالنذر فقد يعطيه الشيطان بعض حوائجه كما تقدم في السحر. ابن تيمية عقد بحث طويل في مسألة الإيه، في مسألة السحر هذه، زي بعض الناس يقول لك أنا معايا خدمة، مفهوم، معايا خدمة، عارفينها ولا مش عارفينها، يقول لك معايا خدمة، معايا جن مسلم، عرفت منين جن مسلم؟ وراك بطاقته يعني؟ من عايز أفهم يعني، هو وراك بطاقته؟ ورحت بحثت عليه في السجلات لقيته مسلم؟ ها؟ يقول لك معايا جن مسلم وبيروح يحج كل يوم وبيعمل عمرة مش عارف إيه. هذه المسألة الشيخ محمد إبراهيم قال كلمة جميلة قوي، قال هذه فيها رائحة الشرك، هي بدعة لا اختلاف فيها، لا خلاف فيها. يجي يقول لك مثلا ده بيعمل معايا كذا وبينصحني في كذا، وبيجي معايا أوقات بخرج جن من واحد وفعلا بيخرج منه وفعلا بيبقى الراجل كويس بعد كده وهو إلى آخره. الجواب ما هو ده برضو كده، ما هو نذر راح للضريح ومش عارف إيه، فالشيطان عمل إيه، جاب له أكل وشرب وعصير ولحمة وبتاع، هو الشيطان يعني بيحبك يعني بيجيب لك أكل وشرب يعني لله عز وجل، يعني بيبتغي الأجر من الله، ولا هو يريد أن يزيدك في الضلال حتى لا تستطيع أن تستغني عنه بعد ذلك. واضح الكلام كده؟ لذلك يجي يقول أصل ده مسلم، من حضرتك عرفت منين؟ بالأصل أنه كذاب. واضح الكلام كده؟ اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يستخدم الجن في ذلك؟ الجواب كان بيدعوهم، بيجلس ويدعوهم، يدعوهم، كان يستطيع ولا لا؟ وما فعل. صح الكلام، أنت أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين والمهاجرين الأنصار؟ واضح، كانوا يستطيعون فعل ذلك؟ هل رأوا فعل ذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تكلم في المسألة دي كلام طويل جدا، وأشياء أنا لو قلتها لك كده يعني ممكن ما تروحش البيت، شعرك رأسك يوقف. ابن تيمية رحمة الله عاصر أشياء، نسأل الله السلامة والعافية، وشاف أناس وقص قصص مفهوم خلاصتها أن الجن إنما يسوقون العبد إلى الوقوع في الكفر، إلى الوقوع في الكفر والشرك. واضح كده الكلام؟ فافهم هذه المسألة، المحرم الإثم لا يأتي منه، لا يأتي منه خير، البدعة لا يأتي منها خير، الشرك لا يأتي منه خير، الخير لا يأتي إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ممكن يبتدع بدعة، يبتدع بدعة، واضح. وعند هذه البدعة يجي يقول لي والله أنا حاسس براحة في البدعة الفلانية دي، حاسس براحة، الشعور الذاتي لا يستدل به على أنها حجة شرعية، الشعور الذاتي لا يستدل به ولا يكون طريقا لإثبات حكم، لإثبات حكم شرعي، فاهمني؟ يجي مثلا الجماعة اللي بيخرجوا في المظاهرات يقعدوا كده يقول له أنت ما تعرفش، بحس كده بنشوة، الجماعة بتوع التبليغ مثلا يخرجوا ويروحوا بحس كده براحة. طيب ما الواحد ما بيناظر نصارى ويقول لك بس أنت ما تحس، واحد كان قاعد بيقول لي، بيقول ده أنا الواحد لما بيقعد كده وفي الكنيسة ومش عارف إيه يحس بكمبروسر هوا، والله بيقول لك كمبروسر هوا، فهم؟ ده يحصل لهؤلاء ويحصل لهؤلاء، كما قيل لابن عباس رضي الله عنه إن الشيطان لماذا لا يوسوس للمشركين ويوسوس للمسلمين في مساجدهم، قال كيف يوسوس شيطان لشيطان؟ ما خلاص ده هو ارتاح منه خلاص خلصت، نشوف بقى جماعة دول. صح الكلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العبد في الصلاة فإنما يأتي إليه الشيطان يقول أذكر كذا أذكر كذا، حديث أبو هريرة في صحيح الإمام مسلم. فافهم هذه المسألة، البدعة المخالفة لا يأتي منها، لا يأتي منها خير لا في الدين ولا في الآخرة، واضح؟ وإنما كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن، فليمدد له الرحمن مد. يجي واحد يقول لي إيه أنا شفت رؤية النهاردة، شفت رؤية إيه، إن أنتوا يا جماعة التبليغ أو يا جماعة الخوارج أو يا جماعة المش عارف مين أو يا جماعة مين، أنتوا على الحق اثبتوا على ما أنتم عليه. الله أكبر والعزة لله. أنت دلوقتي بتستدل بإيه؟ تستدل بمنام، أنت تستدل بمنام، واضح الكلام؟ والمنام لا يستدل به قصدا، وإنما يكون تبعا بما ثبت في النصوص الشرعية، واضح الكلام؟ بما ثبت في النصوص الشرعية. يعني مثلا إيه؟ عبد الله بن عباس صحيح الإمام البخاري حينما جاءه الرجل وقال ماذا أحج؟ قال حج متمتعا. فبعد أن حج الرجل متمتعا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح أنه كان مخلصا في صحيح الإمام البخاري، فرأى رؤية أن رجلا يهتف به ويقول حج مبرور وذنب مغفور، فجاء لابن عباس، هذا صحيح الإمام البخاري، قال له يا ابن عباس إني هتف به هاتف يقول حج مبرور وذنب مغفور، قال الله أكبر، سنة أبا القاسم، سنة أبا القاسم، ما قالش الرؤية وبتاع، سنة أبا القاسم، يحتج بالإيه؟ بالحديث. فلو ثبت في مصادر التلقي ثم جاء هذا في المنام فهذا إيه؟ هذه بشرة، هذه بشرة. لكن أن يأتي شيء في المنام بما لم يثبت أو بما يخالف الشرع أصلا فهذا من إبليس، هذا من الجن والشياطين ليؤذك على البدعة أزة وعلى المخالفة أزة. افهم هذه المسألة. لذلك تجد جل بضاعة الصوفية والخوارج وأهل البدع والتبليغ وغيرهم، جل بضاعتهم المنامات، المنامات، والمنامات لا يسبق بها لا جرح ولا تعديل ولا حكم شرعي وإلى آخره. فهمت المسألة؟ زي واحد أحد السلف قال جاءني في منامي قال إني أحل لك ما حرمت على أمتي، يعني هو النبي عليه السلام، قال فقام قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت العالم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلينا احنا بقى واحد من أحللت لك من أمتي ما حرمت على، قال لما قال قيل له كيف علمت أنه جن وشيطان؟ قال كيف لرسول الله أن يحل للصحابة، أن يحرم على الصحابة شيء ويحله لي أنا في المنام؟ شفت المنهج الصحيح؟ هذه هي، نسأل الله سبحانه. فأنت عليك بمصادر التلقي، الكتاب السنة ما كان عليه، ما كان عليه الصحابة، المخالفة لا يأتي منها خير، البدعة لا يأتي منها، لا يأتي منها خير، الشرك لا يأتي منه، لا يأتي منه خير. لذلك انظر لما علم الله عز وجل من قوم ثمود ما هم فيه من الكبر والجحود، قال إن مرسل الناقة فتنة لهم، خد بالك من الآية، إن مرسلوا، مرسل الناقة إيه؟ فالفتنة ترسل والابتلاء يرسل، فارتقبهم واصطبر، فارتقبهم واصطبر. فالأصل أن تبني كل شيء على مصادر التلقي، الكتاب السنة ما كان عليه الصحابة، وده عمرك ما هتعرفه إلا ما تطلب العلم الشرعي، وعمرك ما تطلب العلم الشرعي إلا ما يكون عندك هدف، وعمر ما يكون عندك هدف إلا ما لازم يصاحبه صبر. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، متى انقطع الصبر انقطع العلم. شوف احنا بنحرر في مسألة لازم يكون انت جاهز، في عندك أصول، في عندك قواعد ماشي عليها، فاهم؟ ارجع معايا بقى الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال وهذا بخلاف النذر لله تعالى، فإنه ثبت في الصحيحين، يبقى تكلم هنا في النذر لغير الله، قال وهذا بخلاف النذر لله تعالى، فإنه ثبت في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من، يستخرج به من البخيل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو، وفي رواية فإن النذر يلقي ابن آدم إلى القدر. فهذا المنهي عنه هو النذر الذي يجب الوفاء به، منهي عن عقده، ولكن إذا كان قد عقده فعليه الوفاء. خد بالك المثال بيقول هنا إيه؟ بيقول إن النذر في الطاعة منهي عنه ابتداء، منهي عنه ابتداء، ولكن إن عقده وجب عليه الإيه؟ وجب عليه هنا الوفاء. واضح الكلام؟ بعض أهل العلم وجه الحديث ده اللي هو إيه؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، وإنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، في نذر المعاوضة، في نذر المعاوضة، ألا وهو اللهم إن شفيت ابني فسأفعل كذا، واضح الكلام؟ هذا يسمى بالإيه؟ هذا يسمى بالمعاوضة. هذا النذر، هذا النذر مكروه كراهة شديدة. ولو ظن العبد، بأن الله لا يعطيه إلا إذا جعل معاوضة في النذر فهذا ضلال، لأن الله عز وجل يعطيك قبل أن تتكلم أصلا، قبل أن تستطيع أن تنطق، وأنت في بطن أمك يعطيه. واضح؟ فهذا إيه؟ إذا ظن العبد أن الله لا يعطيه إلا بذلك فهذا ضلال، نسأل الله السلامة والعافية، وسوء ظن بالله، فهذا حرام. ذلكم بما ظننتم، واضح؟ فهذا ظن السوء ده هذا حرام، لأن الأصل هو ظن الخير في الله، وهذه عبودية، قلبية تقوم بها الجوارح، ألا وهي عبودية الظن، حسن الظن بالله. مفهوم الكلام؟ لكن ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك الأحاديث في أمر النذر أصلا منهي عنها ابتداء، قال شيخ الإسلام به كما فعليه الوفاء به، كما في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وإنما نهى عنه صلى الله عليه وسلم لأنه لا فائدة فيه إلا التزام ما التزمه، وقد لا يرضى به فيبقى آثما، إلا التزام ما ألزم نفسه بذلك، وإذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيرا له، والناس يقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير، فليس النذر، افهم هذه الآتية، فليس النذر سببا في حصول مطلوبهم. لا تظن بأنك لا يحصل لك شيء ولا يأتي لك شيء إلا إذا نذرت. قال وإذا فعل تلك العبادات، وإنما نهى عنه صلى الله عليه وسلم معذرة، فليس النذر سببا في حصول مطلوبهم. وذلك أن الناذر إذا قال لله علي إن حفظني الله القرآن أن أصوم مثلا 3 أيام، أو إن عافاني الله من هذا المرض، أو إن دفع الله هذا العدو، أو إن قضى عني هذا الدين، فعلت كذا، فقد جعل العبادة التي التزمها عوضا من ذلك الإيه؟ عوضا من ذلك المطلوب. وفعل الخير يفعل ابتداء بدون النذر. قال والله سبحانه لا يقضي تلك الحاجة بمجرد تلك العبادة المنذورة. لا تظن بأنه لا يعطيك إلا إذا نذرت. قال هنا بل ينعم على عبده بذلك المطلوب ليبتليه، أيشكر أم يكفر. وشكره يكون بفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه. عرفت الشكر يعني إيه؟ الشكر فعل الأوامر وترك النواهي، هو ده الشكر. مش الشكر الحمد لله رب العالمين، شكر لله عز وجل، لا ده مش شكر خالص. إنما الشكر عمل فعل الأمر وترك النهي. وأما تلك العبادة المنظورة فلا تكون بشكر تلك النعمة، ولا ينعم الله تلك النعمة ليعبده العبد تلك العبادة المنظورة التي كانت مستحبة فصارت واجبة. واضح؟ إلى آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.